دفع جايكوب باب المكتب في عنف، ألقى بحاملة مفاتيحه على الطاولة أمامه وارتمى على مقعده الوثير في إعياء. أخذت أصابعه تنقر على سطح المكتب في حركة عصبية تشي بتوتره. حين سمع الخبر ذاك الصباح تملكه الغضب واستعرت النار في داخله. كان يمكن أن يقبل كل شيء، كل شيء عدا أن يسخر منه. كيف تحدته وفعلت ذلك؟ ألا تدرك أنها بتصرفها تتحداه علنا وتضع نفسها في مأزق حقيقي؟ قوت يومها بين يديه وهي تعول عائلة كثيرة العدد، ومع ذلك تجرؤ على السخرية منه. كان قد فرض احترامه في البلدة حتى عرف عنه الحزم والجد، لكنه عرف أيضا بالرأفة وسعة الصدر مع العاملات لديه، فهو لم يكن يتغاضى عن التقصير، لكنه كان يراعي الكثير من الأمور. فمعظم العاملات مسلمات وبعضهن يضعن الحجاب، ولم يكن ذلك يهمه في شيء طالما كان المردود كما ينبغي. قبلهن واحترمهن في حين كان غيره لا يفعل. فماذا كانت النتيجة؟ لم تتوانى إحداهن عن الغدر باليد التي تطعمها؟ أخذ نفسا عميقا ليتمالك نفسه ويسيطر على انفعالاته، ثم وقف ونادى المشرفة على المعمل، رمى إليها ببضع كلمات سريعة التهمتها الضوضاء المنبعثة من آلات المعمل في المستودع الملاصق للمكتب، لكن يبدو أن المرأة المسنة التقطتها فأومأت برأسها وابتعدت. أغلق الباب ليعود الهدوء إلى الغرفة. اقترب من الواجهة الزجاجية ذات الطبقتين التي تمكنه من الإشراف على ساحة العمل دون أن يفطن إليه أحد من الجانب الآخر، وتابع بنظراته المشرفة التي سارت حتى وصلت إلى مستوى إحدى العاملات على الآلة. تبادلت المرأتان بضع كلمات قبل أن تنصرف المشرفة إلى عملها، وتتحرك العاملة بخطى متثاقلة باتجاه المكتب. أخذ نفسا عميقا ثم ارتمى على مقعده مجددا واستوى في وضعية المدير المسيطر على الأوضاع وانتظر دخول المرأة عليه. كان يبدو عليها الارتباك وكأنها تدرك جيدا سبب طلبها، لكنها كانت تتظاهر بالثبات واللامبالاة. حدجها جايكوب بنظرة طويلة فيها شيء من الازدراء والترفع، ثم قال في هدوء عجيب: أرسلت في طلبك لأستفسر منك عما فعلته بالإنتاج الإضافي للمعمل. ضمت كفيها أمامها في اضطراب وقالت في حذر: ألم تطلب مني التبرع بها للأطفال المحتاجين؟ انحنى إلى الأمام في انتباه وهو يهز رأسه موافقا وفي صوته تهكم لاذع: نعم، وأي الجمعيات الخيرية قصدت لتوزيعها؟ تلعثمت الكلمات على لسانها وأخذت تهمهم في توتر وقد أدركت ما يرمي إليه. فكرت أن هناك من يعرف المحتاجين أكثر مني، فقصدت إمام المسجد. قطعها جايكوب وهو يضرب بقبضته على سطح المكتب في انفعال: تقصدين المسجد للتبرع بمنتجات معملي أنا؟ هل هذا ما أفادك به تفكيرك وذكاؤك المنعدم؟ أم هو ما سولت لك نفسك إياه للسخرية مني والتنكيل بي؟ انفرجت شفتا المرأة في محاولة للتبرير والتفسير، لكن صوت جايكوب علا في ثورة غير متوقعة وأخذ يصرخ مفجرا الغضب الذي كتمه في داخله حتى اللحظة: يهودي يتبرع بماله لمسجد؟ هل سمع أحد بهذا من قبل؟ إذن فها قد حصلت السابقة منقطعة النظير، أصبحت حديث القوم وأضحكتهم. عاملة تافهة رزقها بين يدي تتحداني وتأخذ من مالي لتملأ خزائن المسجد أو جيوب الإمام ربما. يا للسخرية، هذا هو الإسلام وهذه هي أخلاق أهله؟ فوجئ حين قطعته المرأة في صلابة وحزم يختلفان عما كانت عليه من استكانة منذ لحظات: رزقي بين يدي الله وحده، ولا أظنني قد فعلت ما يستوجب شتمي بهذا الأسلوب، وحتى إن كنت قد أخطأت في حقك فإن هذا لا يعطيك حق التطاول على الإسلام. عض على شفتيه من الغيظ وهتف منفعلا: إذا رزقك ليس بين يدي؟ حسنا، إذا لا أريد أن أراك مجددا في المعمل، وسنرى كيف ستسترزقين. كانت أنفاسه تتردد بقوة في صدره وقد عبست ملامحه وتشنجت. لبث يحدق فيها في ترقب لثواني قليلة وقد ساد الصمت على الغرفة، وأخيرا تحركت المرأة وفي هدوء شديد نزعت المئزر ووضعته على المنضدة وخرجت دون حتى أن تطالب بأجرتها على الشهر الماضي. كان المشهد النهائي أبعد ما يكون عما توقع. تسمر في مكانه للحظات، لكنه أخيرا استرخى على مقعده وهو يحاول السيطرة على أنفاسه المضطربة. سيلقنها درسا لن تنساه، سيوصي كل معارفه بعدم تشغيلها، سيغلق جميع الأبواب في وجهها، سيجبرها على العمل إليه صغيرة، ترجوه أن يعيدها إلى العمل، وحينها سيشفي غليله منها وسينتقم لكرامته التي أهينت. تنفس الصعداء حين وصل به التفكير إلى تلك النقطة المريحة، لكن شيئا ما في داخله كان قد اهتز. الانقلاب المفاجئ في سلوكها أدهشه. من أين جاءتها كل تلك القوة لترد قوت بصفاقة ولا مبالاة؟ ألم تكن تدرك عواقب تصرفها المتسرع؟ هل همها الدفاع عن دينها أكثر مما اهتمت بقوتها وقوت عائلتها؟ أمر محير، أمر محير بالفعل. ستقيمين معي في غرفتي، سيكون ذلك ممتعا، هتفت بذلك ندى وهي تساعد ريما على تفريغ حاجياتها في الجزء المخصص لها من الخزانة. راقبتها ريما في امتنان. عجيب أمر هذه الفتاة، لديها قدرة مبهرة على تحويل الأمور البسيطة إلى أشياء مميزة، كما أنها لم تتوقع أن تجد منها كل ذلك التعاون وتلك الحفاوة. تجربتها البسيطة مع من أسمتهم الغرباء من اليهود جعلتها تتوجس خيفة من ردود الفعل المرتقبة، لكن تصرفات ندى فاقت كل توقعاتها. وما أكثر المفاجآت في الفترة الأخيرة، قطع عليها تأملاتها صوت باب الغرفة وهو يفتح. التفتت لترى القادمة الجديدة. كانت دانا قد عادت للتو من السوق، فالتحضيرات جارية على قدم وساق لزفاف البنت الكبرى. كانت دانا قد علمت هي الأخرى بقدوم ريما فجاءت لتحييها، لكنها تسمرت في مكانها فجأة حين وقعت عيناها على ريما الجالسة على الأرض إلى جوار ندى وقد انهمكتا في ترتيب الملابس. لم يكن من ضمن المعلومات القليلة التي وصلتها عن الضيفة أنها مسلمة، فضلا على أن تكون محجبة. صحيح أنها لم تهتم بالسؤال أو معرفة التفاصيل، لكن كونها من طرف الخالة راشيل جعلها تتخيل نوعا آخر من الضيوف. لم تكن دانا قد تجاوزت دهشتها بعد حين تدخلت ندى لتنقذ الموقف، فقالت وهي تمسك بيد ريما وتساعدها على الوقوف: ريما، هذه شقيقتي دانا، تكبرني بسنتين. ثم غمزت بعينها في مرح وهي تضيف: وستتزوج قريبا. قاطعتها دانا التي تمالكت نفسها في جفاف: مرحبا. ثم استدارت لتغادر الغرفة. لم يخفوا على ريما جفاف لهجة دانا وبرودها ولا وقع المفاجأة عليها. ابتسمت في سرها وهي تفكر. كان هذا الاستقبال الذي توقعته وانتظرته أكثر مما توقعت استقبال ندى. سارعت ندى تقول في اعتذار عن تصرفات أختها الغير لائقة: دانا متعبة من السوق بالتأكيد، لكنها طيبة. قاطعتها ريما وهي تبتسم للمرة الأولى منذ دخولها المنزل: لا عليك، لا عليك، لا بأس أبدا. ثم عادت لتجلس على الأرض وتنهي تفريغ حقيبتها الصغيرة تحت نظرات ندى الحائرة. تقلب في دار أحمد في سريره في ضيق. مرت الدقائق طويلة والنوم يجافي جفونه. ضغط على رأسه بالوسادة يحاول أن يوقف الأفكار السوداء التي تئز في دماغه أزاً. إحساس غريب مزعج يلازمه منذ عودته الليلة الماضية. كانت ليلة مرهقة للأعصاب والعضلات معاً. انتظار طويل على حدود الأراضي المحتلة، فعيون العدو لا تغفو. لبث ساعات في الظلام يعد الحركات والأنفاس في انتظار اللحظة المناسبة. حين عم السكون المكان وخفتت أصوات حرس المنطقة معلنة عن فتور المراقبة، التفت إلى الجانب الأيمن وفي ظلمة الليل الحالكة ميز إشارة زميله الذي يتقدم بالتوازي معه على بعد بضعة أمتار. رد إليه إشارة الاستعداد ثم أخذ يتقدم في اتجاه الهدف. سار بخطوات مدروسة رشيقة ودون وقع. توقف لحظة وتلفت له. كل شيء يسير حسب الخطة والجميع في المواقع المحددة. تلقى إشارة جديدة ومعها بدأ العد التنازلي. تسارعت أنفاسه في صدره وتكاثفت حبيبات العرق على جبينه. كان قد تدرب على العملية مرات ومرات حتى حفظ الخطوات عن ظهر قلب يمكنه أن ينتهي منها في لمح البصر. شد الحزام حول خصره وتحسس حقيبة المعدات على ظهره، وبسرعة أخذت أصابعه تعمل بدقة ومهارة. تخلص من حمله في ثوان معدودة، ولم يتطلب منه تركيب المصيدة سوى بضع ثوان أخرى. نجحت المهمة. التفت إلى الناحية الأخرى مجددا. توقيت ممتاز. تلقى إشارة الانسحاب، فتحرك الجميع في نفس الوقت مثل رجل واحد. انتهى دورهم عند هذا الحد، وبعد ساعة تقريبا تصل المجموعة الثانية التي ستنهي تنفيذ المناورة. حسان سيكون من بين أفراد هذه المجموعة. كان قد سبقه بأشواط في التدريب، وأصبحت تسند إليه مهاما أكثر تعقيدا وخطورة. الأسابيع التي تلت إصابته وأقعدته عن التدريب صنعت الفرق بينهما. سيلتقيان في المساء ويتحدثان مطولا عن مهمة اليوم، فيأخذ حسان مظهرا جادا ويصف أدق التفاصيل بحركات مسرحية حية فيها شيء من الصخب والتشويق. تلك عادته. ابتسم أحمد حين راودته تلك الأفكار وهو يبتعد بخطوات واسعة. رفع بصره إلى سماء دون نجوم، سحب الخريف غطتها بطبقة رمادية خفيفة تعطي الليل لونا باردا. تلاشت ابتسامته فجأة وانقبض صدره. إحساس غريب راوده وهو يتفرس في وجه السماء المكفهر. كان قد اطمأن إلى عودة رفاقه جميعا سالمين. تبادلوا التحية ثم افترقوا، ومضى كل منهم في طريقه. هكذا ما لتدرب وتعاون ألا تنتهي المهمة قبل التأكد من عودة الفرقة كاملة، أحياء كانوا أم أمواتا. فالثروة البشرية هي رأس مال المقاومة الأول. كانت خيوط الفجر الأولى قد لاحت حين بدت له أشباح القرى النائمة في الأفق. كان قد ابتعد تماما عن الخطوط الحمراء، وصار بإمكانه أن يفرد قامته بعد هرولته محنية الظهر لدقائق طويلة. ألقى نظرة سريعة شاملة إلى الخلف ثم مضى في طريقه. تسلل خفية إلى غرفته دون أن يشعر به أحد. كان يشعر بتعب شديد. اندس في فراشه يطلب النوم والراحة بعد ليلته المرهقة، لكن أفكاره أبت أن تهدأ. ضيقه المفاجئ تحول إلى هاجس مجهول المصدر. عقد حاجبي وهو يستعيد تفاصيل العملية. هل وضع الفخ في المكان المقصود؟ هل كان دقيقا في عمله بما فيه الكفاية؟ ماذا لو أخطأ في ضبط التوقيت؟ ماذا لو نسي إحدى الخطوات؟ ماذا لو؟ استبدت به التهيؤات والمخاوف. هز رأسه بقوة لينفض عنه الصور القاتمة، واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم. مسح العرق البارد الذي ملأ وجهه وأغلق عينيه بحثا عن النعاس. كانت حرارة الطقس مرتفعة في ذاك الوقت من السنة، وفرار النوم من عينيه يزيد من إحساسه بلظاها. أزح عنه اللحاف في ملل. لبث يحدق في السقف للحظات، ثم انقلب على جانبه الأيمن ليقابل وجهه الجدار. أحس بالاختناق. خطرت بباله فجأة ندى. لقاءاتهما الأخيرة كانت مشحونة بالقلق والتوتر، الكثير من الأسئلة والكثير من الشكوك. هل ستقتنع يوما؟ كان صمودها وإصرارها على رأيها يتعبانه تماما كما تتعبه ليالي السهاد الطويلة. عليه بالصبر والتأدة، فالطريق ستكون طويلة ووعرة بالتأكيد. شغلته مخططاته بخصوص علاقته بندى لبعض الوقت، وأنسته مشاعر الإحباط التي قضت مضجعه. وأخيرا تسلل النوم إلى جفونه بعد أن ارتفعت الشمس في كبد السماء. فجأة سطعت أشعة الشمس في الغرفة بقوة. فتح عينيه مبهورا وغطى وجهه بذراعه. كان قد غفى لدقائق معدودة. جاءه صوت سماح التي كانت قد فتحت باب الغرفة وأزاحت الستار. كفاك نوما، هيا استيقظ، يجب أن أقوم بتهوية الغرفة. شد اللحاف على جسده في انزعاج وهتف في رجاء وهو يخفي رأسه تحت الوسادة. سماح أرجوك، لم أنم جيدا البارحة. كان يريد أن يقول لم أنم أبدا البارحة، لكنه لم يرد أن تفتح معه تحقيقا لا ينتهي، كما لا يريد أن يفتضح أمره. وتفرض عليه مراقبة من نوع آخر. ردد بصوت خامل متعب: هيا أغلقي النافذة، أريد أن أنام قليلا. كانت قد جلست على طرف السرير وأخذت تسحب منه اللحاف. استمر الجذب بينهما للحظات قبل أن تقول سماح محاولة استخدام سلاح مختلف: هل تعلم من رأيت اليوم في السوق؟ همهم في غير اهتمام: لا يهمني. هتفت في حماس: بلى بلى يهمك، رأيت شخصا ما. تمتم في تهكم دون أن يلتفت إليها: من الطبيعي أن تري الكثير من الأشخاص في السوق. شدت عنه اللحاف بقوة هذه المرة وهي تهتف: بل رأيت شخصا معينا، رأيت ندى، ولن أخبرك بما قالت. كانت قد اختطفت منه اللحاف وابتعدت عن السرير وهي تحرك حاجبيها في شماتة. استوى أحمد جالسا في غضب وأشار إليها مهددا بأن تعيد إليه اللحاف، ولما لم يجد منها تجاوبا قال كأنه تذكر شيئا: ماذا قالت؟ عبست سماح وهي تخرج لسانها في تحد: لن أخبرك. عقد ذراعيه أمام صدره وهو يتأفف، ثم عاد ليستلقي على السرير. هتفت سماح مجددا حين رأت أنه سيعود إلى النوم: قالت إنها ستأتي لزيارتنا هذا المساء. همهم في إرهاق: طيب، وهناك أمر آخر. أمر مهم جدا. انتظرت لبضع ثوان لم يكن يسمع خلالها سوى تنفس أحمد المنتظم. حين لم يصلها منه رد أضافت: كان معها شخص آخر في السوق. أجاب في صوت واهن دون أن يفتح عينيه: من؟ تصور، كانت معها فتاة مسلمة محجبة. قالت إنها ضيفة عندهم لفترة، طلبت منها أن تحضرها معها لزيارتنا اليوم. ما رأيك؟ في ماذا؟ زمجرت سماح في غضب: أنت لا تسمعني، ركز معي أرجوك، لدي فكرة رائعة. ما هي؟ شدته سماح بعنف من قميصه وهي تزمجر في احتجاج، لكنه أزاح يدها وهو يقول في رجاء: أرجوك، أنا متعب جدا، دعيني أنام لبعض الوقت ثم نتحدث. ابتعدت وهي تقول في استياء: أنا المخطئة، لأنني أفكر في حل لمساعدتك على إقناع ندى بالإسلام، لا تطلب مني شيئا بعد الآن. أخفى وجهه بين كفيه في يأس، ثم استند على مرفقه وجلس على السرير وهو يحتضن الوسادة. أنا آسف، هاتي ما عندك. قبل أن تشرح سماح فكرتها ارتفع رنين جرس الباب في إلحاح، وفي نفس اللحظة رن جرس الإنذار في رأسه. وقفت سماح وهي تقول: سأفتح، لكنه هب واقفا بسرعة. وقد عادت إليه مخاوفه السابقة، شعور غريب متشائم. قال في حزم وهو يتناول سترته ويخطو نحو الباب في سرعة: أنا سأذهب. راقبته سماح في استغراب وتسرب إلى نفسها القلق هي الأخرى، ألم يكن يقاوم النعاس منذ قليل؟ فتح الباب فرأى صاحبه يقف أمام الباب وهو يلهث بشدة، تعلقت عيناه بشفتيه وهو يتوقع الأسوأ. همس أيام بصوت مضطرب: اجتماع عاجل. تسارعت دقات قلب أحمد وهو يقول في لهفة: الجميع بخير؟ أطرق أيام في انكسار وتمتم: حسان. هزه أحمد من كتفه بقوة وهو يهتف بانفعال: ما به؟ تردد أيهم قبل أن يرد في حزن: وقع في الأسر. دارت سماح بطبق العصير على الجالسات في الحديقة الخلفية، ثم اتخذت مجلسها إلى جانب ريما. كانت ريما محط أنظار والدة أحمد وشقيقته في تلك الأمسية، والحق أنهما ساهمتا كثيرا في تبديد وحشتها وتعويضها عن الحرمان الذي عاشته في الأسابيع الماضية، الحرمان من الجو العائلي المستقر ومن النفس المسلم الذي يعيد إليها ثقتها واطمئنانها. كانت قد تعودت على العيش بين اليهود منذ نعومة أظفارها، لكن الإسلام كان موجودا على الدوام في حياتها من خلال وصايا والدتها ودروس المسجد. عين تسقيها المبادئ وتثبتها عليها، وهي منذ سفرها قد فقدت المصدر الذي يروي عطشها، فتضاءلت مقاومتها وانتكست عزيمتها. لذلك فإنها كانت في غاية السعادة حين التقت سماح في ذلك الصباح، وتعظمت سعادتها حين دخلت منزل هذه الأسرة التي رحبت بها كمن يرحب بقريب حبيب. رنت سماح إلى ريما وهي تقول: وهل ستبقين كثيرا في لبنان؟ ابتسمت ريما في ارتباك وهي تجيب: لست أدري، أظن أنني سأعود قريبا إلى تونس. بدت الخيبة على وجه سماح التي تمنت أن تطول إقامتها في منزل ندى، فقد كانت خطتها ترتبط بتواجدها هناك، لكنها ابتسمت وهي تردف: إذن سنحرص على أن تكون زيارة ممتعة، أليس كذلك يا ندى؟ انتبهت ندى حين سمعت اسمها، وبدأ أنها لم تكن تتابع الحديث، بل كانت عيناها تحدقان في ساعة الحائط في ملل وانتظار، لكنها أجابت باقتضاب متظاهرة بالاهتمام: نعم بالتأكيد. ثم همست إلى سماح في قلق: تأخر أحمد، ألم تعلميه بزيارتي اليوم؟ كان القلق قد بدأ يداخل سماحي الأخرى، فهو قد غادر المنزل مبكرا دون أن يقول كلمة واحدة، بدأ مضطربا بعد زيارة صديقه القصيرة، وبعد أن كان يريد النوم ويدعي التعب، غير ملابسه على عجل وانصرف. دارت سماح بطبق العصير على الجالسات في الحديقة الخلفية، ثم اتخذت مجلسها إلى جانب ريما. كانت ريما محط أنظار والدة أحمد وشقيقته في تلك الأمسية، والحق أنهما ساهمتا كثيرا في تبديد وحشتها وتعويضها عن الحرمان الذي عاشته في الأسابيع الماضية، الحرمان من الجو العائلي المستقر ومن النفس المسلم الذي يعيد إليها ثقتها واطمئنانها. كانت قد تعودت على العيش بين اليهود منذ نعومة أظفارها، لكن الإسلام كان موجودا على الدوام في حياتها من خلال وصايا والدتها ودروس المسجد. عين تسقيها المبادئ وتثبتها عليها، وهي منذ سفرها قد فقدت المصدر الذي يروي عطشها، فتضاءلت مقاومتها وانتكست عزيمتها. لذلك فإنها كانت في غاية السعادة حين التقت سماح في ذلك الصباح، وتعظمت سعادتها حين دخلت منزل هذه الأسرة التي رحبت بها كمن يرحب بقريب حبيب. رنت سماح إلى ريما وهي تقول: وهل ستبقين كثيرا في لبنان؟ ابتسمت ريما في ارتباك وهي تجيب: لست أدري، أظن أنني سأعود قريبا إلى تونس. بدت الخيبة على وجه سماح التي تمنت أن تطول إقامتها في منزل ندى، فقد كانت خطتها ترتبط بتواجدها إنك، لكنها ابتسمت وهي تردف: إذن سنحرص على أن تكون زيارة ممتعة، أليس كذلك يا ندى؟ انتبهت ندى حين سمعت اسمها، وبدأ أنها لم تكن تتابع الحديث، بل كانت عيناها تحدقان في ساعة الحائط في ملل وانتظار، لكنها أجابت باقتضاب متظاهرة بالاهتمام: نعم بالتأكيد. ثم همست إلى سماح في قلق: تأخر أحمد، ألم تعلميه بزيارتي اليوم؟ كان القلق قد بدأ يداخل سماحي الأخرى، فهو قد غادر المنزل مبكرا دون أن يقول كلمة واحدة، بدأ مضطربا بعد زيارة صديقه القصيرة، وبعد أن كان يريد النوم ويدعي التعب، غير ملابسه على عجل وانصرف مهموما كأن أمرا جللا يشغل باله. لكنها قالت مطمئنة ندى: بلى، لقد أخبرته، لابد أنه انشغل ببعض الأمور مع والدي، فكثيرا ما يمر عليه في المحل ويرجعان معا، لا داعي للقلق. لم تكن سماح مقتنعة بما قالته، ولم تقتنع ندى بتبريرها، وللحظات خيم الهجوم عليهما. مضت الدقائق ثقيلة على قلب ندى، حتى إنها لم تشارك في الحديث إلا قليلا. كانت تصارع إحساسين يتناوبان عليها، وكل منهما أقوى من الآخر: قلقها على تأخره، وغضبها من إهماله لزيارتها. همت مرات عديدة بالوقوف والانصراف، لكن إشفاقها على ريما التي بدت مستمتعة بالجلسة من جهة، ورغبتها في الاطمئنان عليه من جهة أخرى، جعلها تمسك عن ذلك، فتضغط على أصابعها من التوتر. ما إن سمعت صوت الباب الخارجي يفتح حتى استيقظت حواسها، وتطلعت نظراتها إلى باب الفناء المفتوح علها ترى خيالا يمر. ولما كانت سماح تعاني نفس قلقها فقد هبت على الفور لاستطلاع القادم. غابت بضع دقائق ثم عادت وعلامات الخيبة بادية على وجهها. انتظرت منها ندى توضيحا، لكن سماح التزمت الصمت. بعد قليل تناهى إليها مجددا صوت الباب وهو يفتح ثم يغلق بقوة، لكن بدأ أن شخصا ما انصرف هذه المرة. عندها وقفت ندى في عصبية وقالت بصوت لم تنجح في إخفاء انفعاله: لقد تأخر الوقت، يجب أن أذهب الآن. وقفت سماح بدورها وقد أدركت سبب غضبها. لم تحاول استبقاءها أو ثنيها عن عزمها المغادرة، بل قالت في ارتباك وهي تحاول الابتسام: أزوركم قريبا إن شاء الله. فتحت ندى عينيها في الظلام. كانت الساعة قد تجاوزت منتصف الليل ببضع ساعات، لكن الصبح لم ينبلج بعد. تقلبت في سريرها في ضيق. كانت قد عادت متضايقة من زيارتها لعائلة أحمد. دخلت غرفتها على الفور واسترسلت في البكاء. إنه يتجاهلها للمرة الأولى منذ عرفته، لا يهتم بها ولا بلقائها. كيف يجرح مشاعرها ولم يمضي على خطبتهما سوى أسابيع قليلة؟ كيف يفعل ذلك وهي ضيفة في بيته؟ أعلمته مسبقا بزيارتها وانتظرته طوال الوقت، لكنه دخل مسرعا ثم انصرف دون أن يكلف نفسه عناء الاعتذار أو حتى إلقاء التحية. تلاشى قلقها في ثوان حين رأت أنه لا يشكو من شيء، وحل الغضب محله. تنامت المرارة في نفسها، وساهم اضطراب نقاشاتهم الأخيرة في إذكاء لوعتها وتغذية حزنها. لم تكن قد عرفت هذا النوع من المشاعر من قبل، فتجربتها المنعدمة ومحيطها المغلق لم يعلماها كيف تتصرف في مثل هذه الظروف، فلاذت بالسلاح الأنثوي دون منازع. الدموع. ما إن فتحت عينيها في تلك الساعة وعادت إليها أحاسيس الساعات الأخيرة قبل أن تأوي إلى فراشها، حتى تجمعت العبرات في مقلتيها من جديد منذرة بنوبة بكاء وشيك. فجأة أحست بحركة في الغرفة غير بعيد عنها. رفعت رأسها في حذر وقد انشغلت بشيء جديد عن دموعها، وحدقت في الظلام المخيم. كانت الستائر مزدلة ولا تسمح إلا بانعكاس جزء يسير من إنارة عمود الكهرباء المنتصب في ناصية الشارع. لمحت على ضوئه شبحا يجلس على الأرض دون حراك. همست في استغراب: من هناك؟ تذكرت حينها ريمة، كانتا تشتركان في السرير. تحسست المكان بجانبها فوجدته خاليا. همست من جديد مستطلعة: ريمة؟ حين لم يصلها رد مدت ذراعها لتضيء مصباح الغرفة. كانت ريمة بالفعل تجلس على الأرض وقد ولتها ظهرها. كانت قد افترشت قطعة من ثيابها وبدا عليها التركيز والانسجام، كأنها غائبة عن العالم. تسمرت ندى في مكانها، وقد عادت إليها ذكريات غير بعيدة حين رأت أحمد وأفراد عائلته يؤدون صلاتهم في المنزل الريفي. تابعت ريمة بنظراتها بمزيد من الفضول والاهتمام. ما الذي يجعل هذه الفتاة الصغيرة تستيقظ في عتمة الليل لتصلي؟ كانت تريد أن تعرف أكثر عن الإسلام وعن أهله، حتى تكون نقاشاتها مع أحمد مبنية على معرفة ودراية، وربما أمكنها حينها أن تجد الحجج المناسبة لتواجهه وتقنعه. وها هي ريمة معها، هذه الفتاة الصغيرة التي بالكاد تبلغ 15، تبدو متعلقة غاية التعلق بدينها. لا شك أنها تعلم عنه الكثير، وهي بالتأكيد ستكون مفيدة لها في بحوثها ودراستها للإسلام. استقرت للحظات، نسيت أو تناست غضبها من أحمد، واستقر اهتمامها على الفرصة الجديدة التي أمامها للوصول إلى عالمه ومعرفة المزيد عن دينه. لمحت ريما تجمع ثوبها وتعيد طيه. استقبلتها بابتسامة حين رأتها تقترب من السرير لتندس إلى جانبها تحت اللحاف. بادلتها ريما بالابتسامة وهي تقول: أراك مستيقظة. تمطت ندى في كسل وهي تقول: نمت باكرا البارحة، فطار النعاس من جفوني. ترددت ريما للحظات ثم تمتمت في قلق: كنت تبكين؟ ضحكت ندى هذه المرة وقد زال عنها الغضب: كنت مستاء بعض الشيء، لكنني أفضل حالا الآن، فقد استقررت على جعله يدفع الثمن غاليا. شاركتها ريما ضحكة خافتة وهي تهمس: معك حق، معك حق. أطفأت ندى المصباح واستلقتا على السرير. خيم عليهما الظلام والصمت. هدأت أنفاس ريما وانتظمت، وبدأ أنها ستغط في النوم سريعا. أما ندى فقد أخذت تتململ وتتقلب دون أن تجد إلى النوم سبيلا. فجأة انقلبت على جانبها وارتكزت على مرفقها وهي تطل على ريما. همست: ريما. أجابتها ريما بهمهمة تشبه أحاديث النوم، لكن ندى قالت بلهجة جادة: ريما، هل تعلمينني صلاتكم؟ فتحت ريما عينيها ونظرت إليها في عدم استيعاب. وقفت ريما أمام ندى التي استلقت على فراشها وأخذت تتصفح مجلة مصورة متظاهرة بالبرود واللامبالاة. هتفت للمرة العاشرة تستعجلها وهي تضع كفيها عند خاصرتها: ألن تخرجي للقائه؟ قلبت ندى الصفحة في بطء وهي تقول في تشف: دعيه ينتظر حتى يعرف نفس الإحساس المهين. ابتسمت ريما وهي تجلس على طرف السرير وقالت مداعبة: لكن يبدو أنه جاء معتذرا وأحضر معه هدية أيضا. وضعت ندى المجلة جانبا وهي ترفع أحد حاجبيها في اهتمام. حقا؟ هزت ريما رأسها مؤكدة. رأيت إلى جانبه لفافة مغلفة بورق الهدايا. وقفت ندى مثل طفلة فرحة بهدية العيد وقالت في سرور: حسن، يبدو أنني تركته ينتظر بما فيه الكفاية. عدلت هندامها أمام المرأة ثم التفتت إلى ريما وأشارت إليها: هيا بنا. تبعتها ريما إلى غرفة الجلوس، ما إن وصلت ندى إلى المدخل حتى رسمت على وجهها علامات العبوس والغضب. تقدمت في هدوء بعد أن ألقت التحية واختارت مقعدا في طرف القاعة بعيدا عن مقعد أحمد. كان يجلس بمفرده ينتظر. أدخلته سونيا إلى الغرفة وأعلمت ندى بوصوله، ثم انشغلت بأمورها الخاصة. فلم يكن استقبال أحمد وعائلته من أولوياتها، بل إنها باتت تتذمر من تأخر اتخاذ ندى قرارها بشأن مدى استمرارية هذه العلاقة. تقدمت ريما على إثر ندى وجلست إلى جانبها وهي مطرقة في حياء. ساد الصمت للحظات بينهم حتى قطعه أحمد وهو يقول في هدوء: لازلت غاضبة مني؟ عقدت ذراعيها أمام صدرها وأشاحت بوجهها عنه علامة الإقرار. بدا في صوته الانكسار وهو يستطرد بلهجة فاجأتها: هل تذكرين حسان؟ التفتت إليه هذه المرة وقد أحست بنغمة حزينة في ثنايا صوته. هزت رأسها إجابا وهي تطالع وجهه المتعب وملامحه المجهدة. لم تره على هذه الحال منذ فترة، منذ لقائهم الأول. تسارعت دقات قلبها وهي تذكر تلك اللحظة العصيبة في حين وصل أحمد وشبه ابتسامة ترتسم على شفتيه: إنه يمر بظروف صعبة ويجب أن أقف إلى جانبه في الفترة المقبلة. كانت علامات الألم بادية في عينيه الذابلتين وسحنته الشاحبة. أحست بأن في الأمر خطبا ما. هل يكون حسان قد أصيب؟ لم يكونا قد تحدثا عن عمله في المقاومة منذ ذلك اليوم، رغم أنها تريد أن تعلم عنه كل شيء، أن تكون حاضرة في كل دقائق يومه وتشاركه همومه كلها. لكنها أدركت منذ اللحظات الأولى أنه يتجنب الموضوع ويتهرب منه، وبدأ أن عائلته تجهل كل شيء عن نشاطه السري ذاك. ولذ لها أن تعتبر تلك المغامرات سرهما الخاص، حتى كانت اكتشفته بمحض المصادفة حين طرق بابهم وهو يكاد يغمى عليه، وحتى إن تجنب معاودة الحديث عنها معها منذ ذلك الحين. انتبهت حين رأته يمد يده إليها بعلبة مغلفة بورق الهدايا، الهدية التي تحدثت عنها ريما. قال في اعتذار: وحتى تتجاوزي عما بدر مني من إهمال، أرجو أن تقبلي هذه الهدية. همت بأن تقف لتتناول العلبة، لكنه أشار إليها بأن تجلس. وضعها على الطاولة المنخفضة أمامه، ثم رفع رأسه إليها قائلا: لا تفتحيها الآن، هناك بعض الترتيبات الخاصة التي يجب عليك فعلها قبل أن تلمسيها. نظرت إليه في استغراب: ترتيبات؟ استطرد في شيء من المرح. بما أنك مهتمة بالإسلام ولا تعرفين الكثير عنه، فقد فكرت في هدية مفيدة فيها إجابات شافية عن كثير من تساؤلاتك. لم يكن واثقا من ردة فعلها، فهي وإن كانت تسأل كثيرا فإن لهجتها كانت هجومية في أغلب الأحيان. واصل في حذر وهو يشير إلى العلبة: اقتنيت لك كتابين سيساعدانك كثيرا، كتاب قرآن وكتاب سيرة النبوية. ظل يلحظها في ترقب، بدت ملامحها جامدة وقد توقفت نظراتها عند العلبة، لكنها أخيرا رفعت عينيها إليه وهي تقول في اهتمام: وما هي الترتيبات اللازمة؟ انشرح صدره حين رأى اهتمامها وقال موضحا: يجب أن تتطهري قبل أن تلمسي كتاب القرآن، فهو كتابنا المقدس كما تعلمين، والكتب المقدسة لا يجب لمسها قبل تطهير الجسد استعدادا لتطهير النفس. ظهرت الدهشة على وجهها وهي تقول ساهمة: تطهير الجسد؟ هز رأسه وهو يواصل مستغلا نقطة الضعف في التشريع اليهودي: في ديننا لا فرق بين المرأة والرجل، من حق كل منهما أن يقرأ في الكتاب المقدس لكن بعد أن يتطهر، وليس لدينا ما يعرف عندكم بالنجازة الأبدية للمرأة، بل إن ديننا لا يعتبر تعلم الدين حقا، بل هو واجب على الجنسين، وبذلك فإن منع لمس الكتاب على النساء غير وارد إطلاقا. أطرقت ندى للحظات وهي تتأمل في كلماته، ثم قالت بصوت هامس: وكيف أتطهر؟ يجب أن تتعلم الوضوء. وهنا تكلمت ريما التي لزمت الصمت منذ دخولها واكتفت بمتابعة الحوار وهتفت في سرور: لقد علمتها الوضوء. التفت إليها أحمد كأنه قد لاحظ للتو وجودها وأدرك أنه تجاهلها دون قصد، ابتسم معتذرا وهو يخاطبها قائلا: أنت ريما أليس كذلك؟ هزت رأسها علامة الإجاب، فواصل أحمد مشجعا: شكرا لأنك علمتها الوضوء. ابتسم في استحسان وقد سرته مبادرتها، فهتفت ريما مجددا في حماس أكبر وقد أحست بأن تدخلها قد لقي قبولا حسنا: وعلمتها الصلاة أيضا. هذه المرة لم يستطع أحمد كتمان دهشته، فالتفت إلى ندى التي احمرت وجنتها من الخجل وفي عينيه الكثير من التساؤلات. كانت مطرقة في ارتباك كأنه قد قبض عليها متلبسة، وقد أخذت تتوعد ريما في سرها، لكنها هتفت بلهجة احتجاج: ليس الأمر كما تظن. ابتسم وهو يحول نظراته عنها ويهز كتفيه متظاهرا باللامبالاة: لم أقل شيئا. أغاضتها ابتسامته الواثقة، فقالت بسرعة مغيرة الموضوع: شكرا لك على الهدية، لكن لدي طلب صغير أرجو ألا أثقل عليك به. كانت الابتسامة قد اتسعت على شفتي أحمد واشية بمدى ارتياحه لهذا الحديث الذي مسح قسما من حزنه، وهز رأسه مرحبا بالطلب. فتابعت ندى على استحياء: إنه يتعلق بريما. التفتت إليها ريما مستغربة، فأدركت بأنها ترد الكرة إليها لتخرج من مأزقها. وصلت ندى: منذ قدومها إلى لبنان وهي تفتقد دروس الدين التي كانت مواظبة عليها في تونس، فلو أمكن أن تجد لها معلما هنا من الثقات. لم يتردد أحمد كثيرا وهو يقول في حماس: طبعا لا شك في ذلك. ثم التفت إلى ريما متابعا وهو لا يكاد يصدق أن الخطوات التي رسمها تتقدم بتلك السرعة: ما رأيك في دروس خصوصية منزلية؟ وما رأيك بمدرسا؟ أومأت ريما برأسها بسرعة دون تردد، ونظراتها وابتسامتها وأصابعها المتشابكة بقوة تنطق كلها بحماسها وشوقها. ابتسم أحمد ويلقي نظرة جبية على ندى، كانت قد فوجئت باقتراحه لكنها تمالكت نفسها للتظاهر بعدم الاكتراث. إذن اتفقنا، نبدأ يوم الجمعة المقبل. ثم أضاف وهو يقف هاما بالمغادرة: والآن يجب أن أنصرف، لدي بعض المشاغل المهمة. وقفت ندى على إثره وشيعته إلى الباب وفي عينيها شيء من العتاب، كان من المفترض به أن يصالحها هي، فإذا بها وبكل غباء وسذاجة تحول اهتمامه إلى ريما. راقبته وهو يبتعد في اتجاه الباب الخارجي وهي تغالب رغبة في مشاكسته حتى تسمع منه كلمة حانية. للحظة تخيلت نفسها تركض نحوه وتتعلق بذراعه كما تفعل الفتيات مع الشباب في الشوارع، فقد حز في نفسها أن تكون مصالحتهما بذلك البرود. كثيرا ما رأت أختها دانا تفعل ذلك مع خطيبها، لكنها لم تجرؤ أبدا أن تقلدها، فهي تعلم جيدا أن أحمد مختلف جدا عن إيميل. رأته يضع كفه على مقبض البوابة المعدنية وأيقنت بأن فرصتها قد فاتت، لكنه التفت في اللحظة الأخيرة ليفاجئ حمرة في وجنتيها تسللت مع أفكارها السابقة. قال: سأبدأ مع ريما دراسة الأحكام الفقهية، لكنني سأعهد إليك بمهمة مختلفة. ضعي كتاب القرآن جانبا في الوقت الحالي وابدأي بكتاب السيرة النبوية. نظرت إليه مستفسرة وقد أغلق عليها فهم طلبه، فقال وهو يفتح البوابة: سأشرح لك لاحقا، لكن لا تنسي هذه مهمتك الخاصة ولا علاقة لها بدروس ريما. تنهدت وهي تغلق الباب وتعود أدراجها إلى الغرفة وأحلامها تختنق في صدرها. تذكرت الموقف الحرج الذي وضعتها به ريما، فتوجهت نحوها متحفزة وهي تتوعدها في سرها. ما الذي يعتقده أحمد الآن بشأنها؟ كيف يفهم اهتمامها بتعلم الوضوء والصلاة وقراءة كتاب القرآن؟ إن الأمر بالنسبة إليها لا يعدو أن يكون مجرد استكشاف لأمر جديد عليها. علها تفهم طريقة تفكير ممارسي، لكنه قد يعد ذلك انقيادا منها ويحسبه انتصارا على كبريائها، وهو ما لا يمكنها أن تقبله. كانت ريما مستلقية على السرير في استرخاء ونظراتها مستقرة على السقف. ما إن أحست بدخول ندى حتى بادرتها دون أن تحول نظراتها الحالمة إليها. أنت محظوظة يا ندى. التفتت إليها ندى في استغراب، فوصلت ريما وقد تجمعت العبرات في عينيها: أنت محظوظة بأحمد، كم هو طيب وحنون، وكم يحبك ويهتم لأمرك. التهبت وجنتها حياء وقد نسيت وعيدها للحظات. اقتربت لتجلس إلى جانبها وهي تهمس: أتعتقدين ذلك حقا؟ استوت ريما جالسة وهي تقول الدم تأكيد: طبعا لقد أحسست بذلك، لأنه لا أحد يهتم بي أو يرعاني مثل ما يفعل معك. قالت ذلك وانهمرت الدموع على وجنتيها كالسيل. سارعت ندى تحتضنها في حنان وحب وأخذت تمسح على رأسها مهدئة وقالت هامسة: لا تقولي هذا، أنا أهتم لأمرك يا عزيزتي. هل تأتين معي؟ أشاحت ندى بوجهها وهي تتشاغل بتمشيط شعرها الصبط الناعم أمام المرأة، وقالت في لهجة بدا فيها التردد والارتباك: لا داعي لحضوري، فهو جاء لتعليمك أنت. لبثت ريما واقفة أمام الباب للحظات ثم قالت: حسن، إن قررت الانضمام إلينا فلا تترددي. حين لم يصلها رد من ندى هزت كتفيها ثم انطلقت ورفت إلى درسها. ظلت تابعتها ندى بنظراتها من خلال المرآة حتى انصرفت وأغلقت باب الغرفة خلفها، ثم وضعت المشط عنها وظلت تعبث بخصلاتها الكستنائية في تفكير. ليست مضطرة للقائه اليوم، فهو لم يأتي لرؤيتها. للمرة الأولى يأتي أحمد إلى المنزل من أجل شخص آخر غيرها. مجرد التفكير في ذلك يزعجها، وحين تذكر أنها هي من اقترح الأمر وخطط له تطلعت إلى صورة ملامحها العابسة في المرأة، ثم ارتمت على سريرها مبعثرة خصلاتها وراءها في إهمال. استلقت للحظات وهي لا تجد ما تشغل به نفسها عما يحصل في الغرفة الأخرى. كيف يكون الدرس يا ترى؟ لم تكن قد رأت أحمد وهو يقدم دروسا من قبل، لكنها فكرت بأن مهنة التدريس قد تناسبه، فهو واسع الصدر ويتسم بالصبر والأنا، ولديه أسلوب جميل في الشرع إيصال المعلومة. تذكرت نقاشاتهم الطويلة وكيف يتجاوز في كل مرة عن لهجتها العدائية وحجاجها الهجومي، وكيف يتمالك نفسه ويبحث حتى يرد عليها بهدوء وعن دراية وتمكن. ابتسمت وهي تتخيل ملامحه أمام عينيها، تلك العيون الحانية وتلك الابتسامة الوديعة التي لا تفارق شفتيه وهو يتكلم بهدوء ورفق. رنت في رأسها كلمات ريما: أنت محظوظة بأحمد. فجأة اعتدلت في جلستها وفي عينيها نظرة جادة، نعم، إنها محظوظة به حقا، ولا يمكنها أن تضيعه من بين يديها أو تترك المجال لغيرها ليحتل مكانها في قلبه. تخيلته وهو يجلس مع ريما يعلمها لوحدهما، فاشتعلت الغيرة في نفسها. كيف يمكنها أن تسمح بذلك؟ صحيح أن ريما تصغرها ببضع سنوات وهي تبدو طفلة أكثر منها امرأة، لكنها أنثى على أي حال، ومهما كانت ثقتها فيه وفيها فإن لقاءاتهما المنفردة إن تكررت ستصنع بينهما نوعا من الألفة والصداقة، خاصة أنها مسلمة مثله. أزعجها الخاطر فسارعت بتغيير ملابسها وتهذيب هندامها ثم خرجت. كانت غبية حين رفضت حضور الدرس مع ريما، لكن الوقت لم يفد بعد. أحس أحمد بالخيبة حين رأى ريما تدخل وهي تجذب من كفها كريستينا طفلة ميشيل إلى غرفة الجلوس حتى لا تكون هناك خلوة. لبث للحظات ينظر إلى الباب المفتوح كأنه ينتظر انضمام شخص ثالث، لكن أحدا لم يحضر. حينها التفت إلى ريما في تساؤل: أليست ندى في المنزل؟ ردت ريما ببراءة وعفوية: نعم، إنها في غرفتها. هز أحمد رأسه ثم قال وهو يتطلع إلى ساعته: إذن دعينا نبدأ الدرس الأول. أخرج الكتب من محفظته وأخذ يشرح لها المنهج الذي ستسير عليه الدروس والكتب الذي سيعتمد عليها فيها، لكنه ظل يراقب الباب بين الفينة والأخرى كأنه يتوقع أو يأمل دخول ندى في أي لحظة. كان قد شرع في تقديم باب الطهارة وأخذ يلقن ريما القواعد حين لمح طيفا يقف قرب الباب مختفيا وراء الستار. ابتسم في ارتياح وهو يرفع صوته مشجعا ريما: والآن فلنكرر الحديث مجددا حتى نحفظ. وكتلميذة نجيبة أخذت ريما تردد وراءه الجمل والعبارات في تركيز لتحفظها عن ظهر قلب، ولم تغفل نظرات أحمد عن التلميذة الأخرى التي كانت تتابع خفية. وبعد هنيهة قررت الخروج من مخبئها، رآها تتقدم وتقترب من مجلسهما على استحياء. كانت ريما تعرض حفظها حين أشار أحمد إلى ندى بأن تجلس إلى جانبها دون أن يقاطعها. انصاعت ندى للأمر وأنصتت معه إلى حفظ ريما وهي تبحث في رأسها عن سبب تبرر به انضمامها إليهما دون تعرض نفسها إلى إحراج جديد. لكن أحمد لم يمهلها، فما إن أنهت ريما حتى التفت إليها وهو يقول مبتسما: والآن دورك، هل حفظتي؟ امتقع وجهها للحظة، لكنها لم تدري كيف واتتها الجرأة وتحركت شفتاها لتقوم بتسميع الحديث الذي تردد أمامها لمرات على لسان أحمد ثم على لسان ريما، وما إن أنهت حتى أخذ أحمد يصفق لها في إعجاب: ممتاز، أنت سريعة الحفظ حقا. أطرقت دون أن تنطق وقد ذابت خجلا أمام عبارات الثناء، وتواصلت الحصة متراوحة بين المرح والجد. فندى لم تضع الفرصة لتطرح كل ما يخطر على بالها من التساؤلات والاستفسارات. وبعد مضي ساعتين ممتعتين أغلق أحمد الكتاب وهو يقول في رضا: يكفي لهذا اليوم. ثم أخذ في جمع أشيائه استعدادا للانصراف. راقبته ندى في شيء من الضيق، فقد حز في نفسها أن تكون زيارته من أجل الدرس لغير، وأنه لم يهتم بالجلوس معها بعده للحديث عن أمورهما الخاصة، لكنها وقفت في استسلام لتشيعه إلى الباب كالعادة. نزل أحمد درجات السلم القليلة باتجاه الحديقة ثم التفت إلى ندى وقال مبتسما: هل بدأت القراءة في كتب السيرة؟ هزت رأسها علامة الإجابة وهي تقول في خفر هزت رأسها علامة الإجابة وهي تقول في خفر: لكنني لا أفهم كل شيء، فاللغة العربية جديدة بالنسبة إلي، لكن الكتاب مليء بالحكايات وهذا مسلي. جيد، بإمكانك الاستعانة بريما، وإن احتجت إلى شرح إضافي فلا تترددي. بدلته الابتسامة وهي تهز رأسها موافقة، لكنها فوجئت بملامح أحمد تتغير وتكتسي مسحة حزن غريبة. كان قد استدار لواجهها وأخذ يقول في لهجة جادة: ندى، سأطلب منك شيئا. نظرت إليه في انتباه ووجل، وقد أحست بأنه يخفي أمرا ما. واصل أحمد قائلا: عديني، إن حصل لي مكروه ما أن تقرأي كل يوم ربع ساعة من القرآن من أجلي. انقبض صدرها وضمت كفيها في توتر وهتفت: أحمد، ماذا هناك؟ ما الذي يحصل؟ رسم على شفتيه ابتسامة فيكسر وهو يقول: حسان لم يعد، ولا أعلم متى يكون دوري، لكن لا تشغلي بالك، فقط عديني. همست في مزيج من الحيرة والقلق: أعدك. حتى تتعرف إلى الإسلام لم يطلب منها أحمد أن تقرأ القرآن وتفسره وتؤوله، بل وجهها إلى حياة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وشجعها على البدء من هناك. بدت رغبته غريبة بالنسبة لندى، كانت تؤمن بأن المصدر الرئيسي لكل ديانة هو مرجعه الأول بلا منازع، لأنه يكتسب طابعا إلهيا وقدسيا، لذلك لم تتوقع أن يحملها على دراسة حياة بشر فان. شرح لها أحمد أن دافعين رئيسيين كانا وراء الطلب، أولهما هو سهولة التعرف على الإسلام من خلال شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان خلقه القرآن، فقد توقع أن يكون القرآن صعبا عليها من حيث اللغة والمفاهيم التي ستبدو نظرية، أما المثال التطبيقي الحي في سلوك رسول الإسلام ومآثره فسيكون في متناول فهمها، أما الدافع الثاني فقد احتفظ به لنفسه، وهو يكتم ابتسامة أغاضتها. لم تعلم إلا بعد وقت طويل أن أحمد لاحظ غيرتها الشديدة حين اقترح تعليم ريما بنفسه، وخاف أن تكون الغيرة حاجزا دونها ودون الاهتمام الصحيح بالدين، وتأكد الشك لديه فيما بعد حين رآها تتعمد مقاطعة ريما ومعارضتها لمجرد شد انتباهه إلى وجودها، فقرر أن يترك القرآن جانبا إلى حين ويوكل إليها مهمة خاصة بها ولا تشملها دراسة ريما، فلا تحدثها نفسها بالتطاول على القرآن بأسئلتها العجيبة التي لم تخطر حتى ببال قريش لمجرد انتزاع الكلمة من ريما. الكتاب الذي أهداها إياه أحمد كان بلغة عربية بسيطة ومليئا بالتكذيب، مما جعل سهل الفهم رغم حداثة عهدها باللغة، ومسليا أيضا فقد كانت مولعة بالحكايات. كان عليها أن تكذب بشأن الكتاب وتدعي أمام عائلتها بأن الكتاب لريما، لكن تلك الكذبة سببت لها متاعب من نوع آخر، فقد صارت ريما تلاصقها كلما همت بالقراءة فيه، فتنشأ مشادة بين الفتاتين. ألم تكن تلك مهمتها الخاصة؟ فلماذا تصر ريما على منافستها فيها؟ ولم تكن ريما لتتردد في الهتاف بصوت عال حتى تسمع سونيا: أوليس هذا كتابي؟ إذن هاته. كلما تقدمت ندى في القراءة ازدادت تعلقا، ليس بالكتاب بل بشخص الرسول صلى الله عليه وسلم. كم من مقطع كررت تلاوته وعيونها تفيض بالدمع، كم من مقاطع أخرى أشعرتها بانشراح غريب وملأت يومها نورا قدسيا مبهجا. لقد كان رجلا عظيما بقلب رحيم ولفتات حانية ونظرة محافظة وثاقبة في آن. سلوكه راق وسمته التواضع، يحيط به لا صحابة فقط بل أمة كاملة. لم تتوقف كثيرا أمام المعجزات، بل ركزت انتباهها على الأفعال التي بدت لها ملهمة أكثر من كل الخوارق. تذكرت كلمات قالها أحمد في أحد النقاشات: إني أريد أن أعيش على خطى الحبيب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فمن قدوتك أنت؟ لم تستطع الرد عندها، لم تكن قد فكرت في موضوع القدوة من قبل، كانت مستقلة برأيها ومكتفية بنفسها. لكن أحمد أضاف: أرجو أن تتبعي زوجك لاحقا إذا كان ذا خلق ودين، وبما أننا سنتزوج فإنني أوصيك بنفسي خيرا وأنا أهل له. فكرت في أثناء قراءتها في إعجاب، لو كان أحمد يريد أن يشبه هذا الرجل فإنه لأمر مطمئن. كان يقول إنه يتمنى أن يأخذ الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم بين ذراعيه، أن يقبله ويضمه، لكنه كان يخشى ألا يستطيع النظر في وجهه حين يلقاه، لأنه قصر في واجباته تجاهه وتجاه دينه. مجرد التفكير في ذلك كان يجعل جسده يرتجف كالمحموم. فكرت ندى أنها لم ترى بشرا يتعلق ببشر آخر إلى تلك الدرجة، حتى المسيحيون فإنهم يقدسون المسيح كابن للرب وليس كبشر مثله. دخلت ندى غرفتها، ألقت حقيبتها وكراساتها في زاوية، ثم ارتمت على السرير في إعياء. التفتت إليها ريما التي كانت تجلس إلى المكتب تراجع دروس الفقه والعبادات، ورسمت على شفتيها ابتسامة طفولية عذبة. أهلا بعودتك. كانت ندى قد عادت إلى الدراسة منذ أيام قليلة، إيمال بعد أن تم الاحتفال بزواج دانا وإيمال كما اقترحت راشيل، وبطريقة ترضي جميع الأطراف تقريبا. فندى تضايقت حين أحجم أحمد وعائلته عن حضور الحفل، واكتفوا بتقديم هدية للعروسين، ولم تدخر سونيا جهدا في إبداء استيائها من هذا التصرف، وعادت لتذكر ندى بأن فترة الخطبة طالت بما فيه الكفاية، وصار بإمكانها أن تتخذ قرارها بالانفصال. كانت ندى تتفهم اختلاف العقيدة والممارسات الدينية بينها وبين أحمد، لكنها احتارت من موقفه المتصلب تجاه زواج أختها، فقد كان بإمكانه التنازل قليلا وحضور الحفل المنزلي دون أن يضطر إلى دخول الكنيسة، لكنه لم يستجب لإلحاحها، وأصر على عدم دخول المنزل طالما كان الحبر اليهودي حاضرا. وانعكست تلك الحادثة سلبا على علاقتهما، خاصة مع تباعد لقاءاتهما بسبب انتهاء الإجازة. أحمد لم يأتي هذا الأسبوع، قالت ريما ذلك في قلق. أشاحت ندى بوجهها في ضيق وهي تقول في عدم اكتراث: أحمد سافر إلى صيدا، أمامه سنة دراسية أخيرة قبل أن يتخرج. هتفت ريما في اهتمام: هل سيتخرج هذه السنة؟ وماذا سيعمل؟ سيصبح مهندسا زراعيا، وربما يهتم باستصلاح أرض جده. اقتربت منها ريما وهي تقول بنفس الحماس: رائع، إنها مهنة جميلة ونبيلة. ثم أضافت في تفكير: هل أرض جده بعيدة؟ 50 كيلومترا تقريبا عن بلدتنا. وصيدة هل هي بعيدة؟ نعم بعيدة. إذن هل سيأتي كل أسبوع للدرس؟ انقلبت ندى على جانبها وهي تقول في ضيق: لا أدري. كانت منزعجة من أشياء كثيرة، فلم تكن تصرفات أحمد وحدها ما يقلقها، لم تكن الأوضاع هادئة في الجنوب، وكانت تسمع كل فترة عن عمليات جديدة وصدامات متكررة بين مجموعات المقاومة وجيش الصهاينة، فيزيدها ذلك خوفا على أحمد، خاصة أنه قد ابتعد عنها وعن عائلته برجوعه إلى صيدا، فلم يعد بإمكانها الاطمئنان عليه ومتابعة أخباره عن قرب. لكن ما إن يتصل بها حتى تطفو في نفسها مشاعر الغضب والغيظ التي ترسبت من تصرفاته الأخيرة التي عدتها نوعا من اللامبالاة بمشاعرها، وفي حين كانت هي تتظاهر بعدم الاكتراث له والاتصالاته، كانت ريما تظهر اهتماما كبيرا وتسأل عنه بشكل متواصل، فتقلق إن تغيب أسبوعا أو تأخر عن موعده، وتلح على ندى حتى تتصل بعائلته. وكان كل ذلك يشعل الغيرة في قلب ندى، ولم تكن في تلك الآونة في أحسن حالاتها، وهي ترى إمعان ريما في السؤال عنه وعن دراسته ومستقبله. سكتت ريما للحظات وقد أحست بأن ندى ليست في مزاج جيد، ثم قامت لتجلس إلى المكتب من جديد، لكنها كانت قلقة هي الأخرى، ولم يكن بإمكانها التركيز كثيرا. فمنذ تزوجت دانا وعادت ندى إلى كليتها أصبحت تجلس ساعات طويلة بمفردها في الغرفة، كانت تتحاشى نظرات سونيا الغريبة كما كانت تتحاشى نظرات تانيا من قبل. ربما لم يكن الأمر ليزعجها حين كانت تقيم عند جايكوب، فهي كانت نوعا ما في بيتها ومع العائلة التي نشأت فيها وتعودت عليها حتى صارت قطعة منها. لكن الأمر مختلف جدا مع سونيا، فهي تبقى ضيفة عندها وغريبة عنها تماما. صارت تفكر كثيرا وتتأمل في واقعها ومستقبل حياتها. كان قد مضى أكثر من شهر على إقامتها في منزل ندى. كان جورج لطيفا جدا معها، مثل ندى تماما، يسأل عنها ويهتم لأمرها، يذكرها ببابا يعقوب. وتساءلت في شيء من الاستغراب عن المفارقات العجيبة التي جمعت شخصا طيبا مثله بامرأة متحجرة مثل سونيا. ولم تكن تلك هي الحالة الوحيدة التي تدعو إلى العجب، فجيكوب وراشيل أيضا كل منهما حظي بشريك ذي طباع مختلفة. وهي كيف سيكون شريك حياتها يا ترى؟ كانت ككل البنات في مثل سنها قد بدأت تعيش أحلاما وردية وتكون صورة شبه كاملة بمقاييسها الخاصة عن فارسها، وحين كانت تشتد عليها الظروف كانت تتوجه إلى الله وتسأله أن يرسل إليها من ينقذها ويخرجها من حياة الذل والهوان ويحافظ على دينها ويحميها، لكنها سرعان ما كانت تتراجع وترضى بما هي فيه، فتدعو الله أن يهدي أهلها ويردهم إليه ردا جميلا، فهي تحبهم ولا تريد فراقهم رغم كل شيء. وأما الفارس فقد طردته من خيالها مبكرا حتى لم يعد له مكان في حياتها، وسرعان ما استعاضت عنه بهدف جديد. انتبهت من أفكارها حين جاءها صوت ندى وهي تقول: ريما، من الأفضل أن تسجلي في المدرسة الثانوية لاستكمال دراستك. لامت نفسها على برودها وجفافها معها منذ لحظات، وفكرت في مجاذبتها أطراف الحديث، فهي تعلم مقدار وحدتها وتحس بالفراغ الذي تعيشه في الفترة الأخيرة، وفكرت في أن ممارستها لبعض النشاطات الخارجية سيساعد في تحسين نفسيتها كثيرا. تابعت في لهجة جادة: هناك مدرسة قريبة فيها الكثير من المسلمين، يمكنك أن تلتحقي بها، فالسنة الدراسية قد بدأت منذ أسابيع قليلة ويمكنك التدارك. نظرت إليها ريما في تردد ثم قالت: ولكنني لن أظل هنا طويلا، بل سأعود إلى مدرستي في تونس قريبا، راشيل وعدتني بأنها ستعيدني. تنهدت ندى في رثاء وقالت مشفقة: ولكن خالتي راشيل لم تظهر منذ مدة طويلة، حتى إنها لم تحضر زفاف دانا، ربما صادفتها بعض المعوقات وصار من العسير عليها إعادتك الآن. لم ترد ريما أن تصدق كلام ندى، مع أن نفس الأفكار كانت تراودها منذ أن أحست بتمادي إقامتها في لبنان أكثر مما توقعت، لكنها كانت قد صدقت وعد راشيل من كل قلبها، وكيف لا تصدقه وهو الأمل الذي تتمناه؟ أما الآن فإن ما آلت إليه حياتها ينذر بذبول الأمل وتلاشيه القريب. سرحت بنظراتها متفكرة دون أن تعلق، ولم تكن حيرتها قد تاهت عن ندى، فقالت مطمئنة: لا داعي للقلق، ستظلين هنا معي وسنقضي أوقاتا ممتعة معا، أليس كذلك؟ كانت قد أمسكت بكفها بين يديها في حنان وتطلعت إليها باسمة، بدلتها ريما ابتسامة واهنة، ثم قالت وهي ترنو إلى السماء التي تظهر صافية من خلال النافذة: هل تعلمين؟ ربما كنت محقة، ربما من الأفضل أن أظل هنا بعض الوقت. سكتت للحظات ثم التفتت إلى ندى وقد اتسعت على شفتيها ابتسامة واثقة: هناك أشياء يمكنني أن أفعلها في لبنان ولا يمكنني أن أفعلها في تونس، أليس كذلك؟ لم تفهم ندى ما رمت إليه ريما، لكن كلماتها بدت مطمئنة، فهزت رأسها موافقة وهتفت في حماس: إذن تودين التسجيل في المدرسة؟ قبل أن تجيب ريما التفح باب الغرفة في عنف وظهرت سونيا عند المدخل. التفتت الفتاتان إليها فزعتين، وانكمشت ريما على نفسها في توجس تحت نظرات سونيا القاسية. هتفت ندى مستفسرة: أمي، ماذا هناك؟ كانت سونيا تحدق في ريما في حدة وهي تقول في برود شديد: أمور كثيرة يا صغيرتي، أمور كثيرة تغيرت ويجب علينا أن نتصرف إزاءها. أطرقت ريما بنظراتها إلى حجرها وكأنها قد أيقنت بأن الأمر يخصها، وأمام نظرات ندى المتسائلة أخذت سونيا تشرح في هدوء: خالتك راشيل سافرت منذ فترة، وحين قمت بتحرياتي الخاصة وجدت أن كل الأدلة تشير إلى أنها لا تنوي العودة إلى هنا، فقد تم بيع المنزل بسرعة، وزوجها قد تقدم بإجازة مفتوحة من عمله، وجميع محاولات الاتصال بها باءت بالفشل. قالت ندى في استغراب: ولكننا نعلم أنها سافرت إلى تونس لقضاء الإجازة، ولا شك أنها ستظهر عما قريب. أشارت سونيا بإصبعها نافية وهي تجيب بلهجة قاطعة: لا يا عزيزتي، ربما كانت راشيل بالفعل قد سافرت لقضاء الإجازة، لكن تصرفات زوجها توحي بأنه دبر للعودة نهائيا إلى تونس. ربما لم يستشرها في الأمر ووضعها أمام الأمر الواقع، لكن النتيجة بالنسبة إلي سيان. راشيل تركت ريما عندنا ووعدت بدفع مصاريفها طوال مدة إقامتها، لكنها اختفت ولم تدفع شيئا، فلا أرى أمامي سوى خيارين اثنين لا ثالث لهما. هبت ندى واقفة أمام والدتها وهي تفتح ذراعيها لتحمي ريما وهتفت في احتجاج: لا أرجوك لا تفعلي هذا، ريما ستظل عندنا، لا يمكن أن تفعلي معها هذا. لم تكن ريما قد تحركت من مكانها ولا نبست ببنت شفا، كانت تجلس في نفس الوضعية مطرقة تحدق في أصابعها النحيلة في انكسار. أين يمكنها أن تذهب بعد أن تخلى عنها الجميع؟ إنها في بلاد غريبة لا تعرف فيها أحدا غير عائلة ندى، وللحظات فكرت في عائلة أحمد. سماح والسيدة سعاد كانتا طيبتين جدا معها، وأحمد كان يعلمها الدين عن طيب خاطر، لكن هل يكفي هذا حتى تفرض عليهم نفسها في بيتهم وتعيش معهم؟ لكن إلى من يمكنها أن تلجأ غيرهم؟ تجمعت العبرات في عينيها وتساقطت في صمت على كفيها. كانت منذ حين تناقش ندى عن المدرسة، وها هي بعد دقائق معدودة على وشك أن تطرد من البيت الذي يؤويها. سبحان الله، تأملت ندى وهي تصرخ وتواجه والدتها مكانها. كم هي طيبة ندى أيضا، إنها تهتم لأمرها وتدافع عنها. لكنها من الآن فصاعدا يجب أن تعتمد على نفسها. إلى متى ستظل ضعيفة تحتاج إلى المساندة والمساعدة؟ يمكنها أن تهتم بنفسها وتقرر بشأن مستقبلها. جاءها صوت سونيا أخيرا وهي تقول في حزم: أعلم أنها وحيدة في البلاد ولا أقارب لها، لذلك لن أطردها. تسمرت ندى وريما مكانيهما في توجس، وهما تدركان بأن الحديث لم ينتهي بعد، فتابعت سونيا عرضها: لكنها يجب أن تدفع مصاريفها وأجرة إقامتها معنا. هتفت ندى مجددا: أمي! لوحت سونيا بكفها في لا مبالاة: هو عرض واحد وليس لدي غيره، إن كانت تريد البقاء فعليها أن تعمل في تنظيف البيت والمطبخ وجميع الأعمال المنزلية، وفي المقابل نؤويها ونطعمها من طعامنا. ماذا قلت؟ همت ندى بأن تعترض، لكن ريما وقفت في صلابة وهي تمسح دموع ضعفها وقالت بصوت عميق خال من الانفعالات: نعم أقبل، شكرا لك يا سيدتي. تنهدت سونيا عندئذ ورسمت ابتسامة مهادنة على شفتيها وهي تقول: ممتاز، نبدأ من الآن إذن. ثم أضافت وهي تسير إلى الباب: اغسلي أكوام الصحون في المطبخ وأعدي العشاء، وحين تنتهين من ذلك قومي بكي الملابس النظيفة وأعيدي طي الحاجيات في خزانتي وخزانة ندى، فقد عمتها الفوضى. قطعتها ندى في حدة: يمكنني أن أكوي ملابسي وأطويها، لست بحاجة إلى مساعدة أحد. رمقتها سونيا في استهجان، ثم أضافت كأنها لم تسمعها: ثم امسحي أرضية المنزل ونظفي باللورة النوافذ، ولا تنسي تنظيف الأثاث من الغبار. احتجت ندى مرة أخرى: ولكن الليل سيحل قريبا، كيف ستقوم بكل هذا؟ هزت سونيا كتفيها كأن الأمر لا يعنيها وقالت مخاطبة ريما: حين أستيقظ صباحا أريد أن يكون كل شيء كما أريد، ولتنتهي من الخزانة قبل أن آوي إلى سريري، أفهمت؟ سأضع لك قائمة مشتريات الغد، أريد منك أن تذهبي إلى السوق عند الصباح. أومأت ريما برأسها في تسليم، وقد أيقنت بأن مرحلة جديدة في حياتها قد أذنت بالبدء. وما إن خرجت سونيا حتى عانقت ندى ريما واحتضنتها كأنها تحاول حمايتها مما ينتظرها، وأخذت الفتاتان تبكيان في حرقة. كانت ريما تبكي من القهر والمذلة، أما ندى فإنها بكت قلة حيلتها وعجزها عن الدفاع عن صديقتها أمام ظلم والدتها، ولم تكن لتهدأ حتى تعوضها عما ألم بها من سوء.